وحكمك والنصيحة والفضول. والنصيحة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحج، قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا، يفيد منها إيه الإنسان يأخذ في الطريق يعني. يقول والفضول ما قبل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما، لك المرداع منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. هذه كانت الدولة عندها. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة، يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. أول حديث من الثقة فيه سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عقد هنا بحث لأن الكلمة دي لها ذكريات، أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو الليلة 29، يعني مرت كم سنة على قطعة الناصر. فيعني هي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد ان يتجلس اليه بمدح الاستراتيجيه والنظام الاستراتيجي، اول ايه كانوا يستعملونها ايه؟ هذه الايه في تسويف المسلك الاستراتيجي كي لا يكون دوله بين اولياء منكم. فكانوا يتلقطون اشياء من الاسلام واضح، ويعني يجعلون منها عباءه تتغطى بها الاستراتيجيه. واضح. فالشاهد يعني من الكلام ان اذا هذه المبادئ هي مبادئ الاسلام، يعني الاسلام يعني في بعض الناس كانوا يقولوا ايه ابو ذر اول شيوعي في الاسلام، وهو كان في شيوعي ايام ابو ذر تنزل من لمين يعني هو مسلم. وكذلك هذا الاسلام اولا اذا طرأت هذه المذاهب فكيف تنزل الاسلام الى مذهب ملحد يعني ظهر بعد نزول القران مثلا بهذه القرون الطويله. فهذا بعيدا بعض الناس يعني يحاولون ان يلصقوا هذه المذاهب بالاسلام كنوع من الانهزامية، او ربما اكره بعضهم على يعني ذلك في وقت من الاوقات حتى اقول لك كتاب ايه اشتراكية في الاسلام، الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. امام الاشتراكيين هو امام المسلمين عليه الصلاة والسلام، اما الاشتراكية فهذا مذهب طارئ كثير تنسبه اليه. فيعني لا نطيل في الحديث لانه هنا عقد بحثا في الرد على هؤلاء الناس يعني طويلا الى حد ما، ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام في هذا الجزء من الايه على ازاحه العدوان على اموال الناس بالغصب والمصادره ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم عهد عبد الناصر الله المستعان يعني. فكان هناك محاربه للملكيه الخاصه، هناك ما سموه بالاصلاح الزراعي وغير ذلك من ظلمه وعدوانه على ملكيه الناس. فكان هنا الشيخ عقد رحلة طويلة في الحديث على بيان ان الملكيه الفرديه محترمه في الاسلام، وما دام الانسان يؤدي زكاه ماله وجعل هذا المال من حلال فلا يجوز ان يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. اي نعم. وايضا اشار الى ان الشيخ التنقيط رحمه الله تعالى ناقش هذه المساله ايضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ردا على هؤلاء الاشتراكيين، وكذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اي نعم. لا باس من يعني الاختصار على هذا الجزء الاخير فقط. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله دلت هذه الايه الكريمه المذكوره هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الايات، على ان تفاوت الناس في الارزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام الآن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة، لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت السورية وبينت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني، فهي كانت إيه توزع الفقر بالتكامل.